الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، كحديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر، وحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخص الأول بالثاني، فيخص الأول بالثاني سواء ورد معنى أو تقدم أحدهما على الآخر وجهل التاريخ. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك، وإلا احتيج إلى الترجيح. مثال ما يمكن فيه التخصيص: حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجة وغيره بالهاء، مع حديث ابن ماجه وغيره ابن ماجه دائما بالهاء وصلا أو وقفا. الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فالأول خاص في القلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم بأن القلتين تنجس بالتغير، ويخص عموم الثاني بخصوص الأول، فالأول يحكم ما دون القلتين ينجس، وإن لم يتغير. ويخص عموم الثاني بخصوص الأول، فالأول يحكم ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. عندكم هكذا العبارة؟ ولا يحكم بأن ما دون القلتين ينجس؟ عندكم كيف؟ الأول فيحكم، فالأول يحكم بأن ما دون القلتين، فالأول يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هذا مذهب الشافعية، ورجح المالكية الثاني لأنه نص، والأول إنما يعارضه بمفهومه والقصد التمثيل. ومثاله: ما لم يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص آخر، حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فيتعارضان في المرتدة هل تقتل أم لا، فيطلب الترجيح. وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة، والله أعلم، والله تعالى أعلم. بقي من الفصل المتقدم المتعلق ببيان ما يفعل من التعارض، ببيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة صورتان اثنتان، فإن المتقدم فيما سلف هو وجود التعارض بين عام وعام أو بين خاص وخاص، وبقي وراء تلك الصورتين صورتان أخريان. فالصورة الثالثة ذكرها الجويني في قوله: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. فإذا وجد دليل عام ووجد آخر خاص فإنه يحكم على ذلك العموم بالتخصيص بالنظر إلى الدليل المخصص. ومثل له الشارح بقوله: كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر، يعني فيما أنبتت السماء بما تنزله من الماء العشر، ففيما يخرج من ثمار الأرض المسقية في السماء العشر، وهذا يعم الخارج من الأرض في حبوبها وثمارها قل أو كثر. والحديث الآخر في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا يدل على أنه إذا كان أقل من خمسة أوسق فلا صدقة فيه، وإنما تكون الصدقة يعني الزكاة في الخمسة أوسق فما زاد عن ذلك. والخمسة أوسق هي 300 صاع نبوي. قال: فيخص الأول بالثاني سواء ورد معا أو تقدم أحدهما على الآخر وجهل التاريخ، فيكون الحديث الأول ليس على عمومه، بل يخص من ذلك ما دون الخمسة أوسق، فما دون الخمسة أوسق لا زكاة فيه، ولكن ما كان خمسة أوسق فما فوق من الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا سقي بالسماء ففيه العشر، يعني العشر من ذلك الخارج. ثم ذكر الصورة الثالثة في قوله: وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. إذا قدر وجود دليلين متعارضين، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، والآخر كذلك عام من وجه وخاص من وجه، قال: فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك، وإلا احتيج إلى الترجيح. فإن أمكن تسليط الخصوص في كل واحد منهما على عمومه كان ذلك هو المأمور به، وإلا احتيج إلى مرجح خارجي. ومثل المصنف بما يمكن فيه التخصيص بحديث: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. فهذا الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ القلتين لا ينجس إذا لاقته النجاسة. قال: مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فهذا يدل على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرته أنه ينجس. قال: فالأول خاص في القلتين، يعني في تقدير مقداره، عام في المتغير وغيره، أي سواء تغير أو لم يتغير. فإذا كان قلتين فلاقته نجاسة غيرته أو لم تغيره فإن المحكوم له أنه لا ينجس. قال: والثاني خاص في المتغير، أنه إذا تغير تنجس، عام في القلتين وما دونهما باعتبار المقدار، فتندرج فيه القلتان وما دونهما. قال: فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم بأن القلتين تنجس بالتغير، فإذا وجد التغير حكم بالنجاسة ولو بلغ قلتين. قال: ويخص عموم الثاني بخصوص الأول، فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هذا مذهب الشافعية، أي أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير إذا لاقى النجاسة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضا. قال: ورجح المالكية الثاني، يعني أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهو مذهب الشارح يعني الحطاب. قال: لأنه نص والأول إنما يعارضه بمفهومه. قال: والقصد التمثيل، أي أن القصد من ذكر ما ذكر إنما هو تمثيل المسألة ليس جاريا على مذهبه، فإن مذهبه مالكي، ونتيجة هذا المثال على خلاف مذهبه كما نبه. ثم قال: ومثال ما لم يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. قال: فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، فالرجل أو المرأة إذا ارتد فحكمهما من بدل دينه فاقتلوه. قال: والثاني وهو حديث نهى عن قتل النساء خاص في النساء، عام في الحربيات والمرتدات، فإنه يعم النهي عن قتل المرأة سواء كانت حربية يعني محاربة أو مرتدة. قال: فيتعارضان في المرتدة هل تقتل أم لا، فيطلب الترجيح. وقد رجح بقاء عموم الأول وهو قتل المرتدة وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة، وهذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فعمد إليها ليلة فضربها بمعول يعني بفاس في بطنها حتى ماتت، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وإسناده جيد، وهذا يدل على قتل المرتدة. ومن لطائف تبويبات البخاري أنه بوب باب حكم قتل المرتد والمرتدة، ثم استدل بعموم الآيات الواردة في ذلك، وهي نظير الاستدلال بعموم من بدل دينه فاقتلوه، فالمرتدة تقتل لأجل الترجيح بالحديث الآخر وهو حديث ابن عباس، ورد فيه وفي معناه حديث آخر لكنه لا يثبت، فلأجل هذا المرجح حكم بعموم الأول من بدل دينه فاقتلوه سواء كان رجلا أو امرأة، وحكم على الثاني وهو نهى عن قتل النساء أنه خاص في الحربيات يعني المقاتلات، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبه ننتهي من درس الليلة، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نكمل هذه الدروس. قبل نهاية الدرس ننبه إلى وجود نسخ من كتاب جمل العلم الذي سنشرح بعضه إن شاء الله تعالى غدا في المسجد النبوي، ثم نتمه إن شاء الله تعالى في التاسع من الشهر القادم في المسجد النبوي أيضا، فمن لم يأخذ نسخة فإنه يأخذ من هذه النسخ، وما بقي من النسخ تأتي به إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين. اختبار تبغى اختبار؟